تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا أمن يأتي آمناً الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة إليه يرد